إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان أثر الذنوب على الإيمان من غير خروج منه، وهذا بعد أن ذكر الترجمة الأولى باب الخروج من الإيمان بالمعاصي، فكأن الترجمة الأولى محتملة لوجهين: إما أنه أراد حكاية مذهب المخالف الذين يزعمون أن الإيمان يذهب بالكلية بالمعاصي كما هو قول الخوارج والمعتزلة، وإما أراد أن يبين المذهب الحق والمقصود بالإيمان هو الإيمان الواجب، فإن الإيمان الواجب يخرج الرجل منه بالمعاصي إلى أصل الإيمان. ثم ذكر هذه الترجمة باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان، فيكون المقصود بهذه الترجمة ذكر بعض الذنوب التي تلحق بالكبائر، وجاء في النصوص الموازنة بينها وبين الكبائر وأنها في حكم الكبائر في بعض الوجوه، لكن الإيمان لا ينفى بتركها كما ينفى الإيمان بترك بفعل الكبائر. فيكون تكون هذه الترجمة لبعض الأعمال التي هي تنقص من الإيمان، الإيمان الواجب، لكنه لا ينفى الإيمان بفعلها. فإن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. فالكبائر جاء في بعض النصوص نفي الإيمان بفعلها، مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها. وهناك ذنوب من الصغائر هي مؤثرة في الإيمان الواجب، ولا شك أن الإيمان الواجب ينقص بنقصها، لكن لم يأتي في النصوص نفي الإيمان الواجب بفعل هذه المعاصي وإن كان هو مؤثر. وهذا والله أعلم لما كان لتلك الكبائر أثر كبير في نقص الإيمان نفي الإيمان بفعلها، ولما كانت هذه الصغائر مؤثرة في الإيمان لكن ليس تأثيرها كتأثير تلك لم ينفى الإيمان. وذلك أن هذه الصغائر تكفر بالصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، فلم ينفى الإيمان بفعل هذه المعاصي. فكأنه أراد بالترجمة هذا القسم. هذا احتمال. احتمال آخر أن هذه الترجمة في مقابل الترجمة السابقة، وأنه أراد بالترجمة الأولى حكاية مذهب المخالفين وبهذه الترجمة حكاية مذهب أهل السنة، وهو أن الكبائر وما ألحق بها أنه لا يزيل الإيمان. وكأن يعني كأنه في ما سيأتي من كلامه لما ذكر تأثير الأعمال على الإيمان، كأنه أشار إلى أن الترجمة الأولى هي حكاية لمذهب المخالفين وأن هذه الترجمة هي حكاية لمذهب أهل السنة، كما سيأتي التنبيه على هذا عند قراءة هذه عند قراءة هذا الموطن من كلامه رحمه الله. ثم أورد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. قال: وكذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. هذا الحاق لذنب اللعن بالقتل، واللعن هو دون القتل في الإثم وفي العقوبة، ولهذا القتل يقتص للقاتل ويقتل، يقتص منه بقتله إن كان القتل متعمد أو شبه عمد، وأما إن كان خطأ فلا قصاص، وأما اللعن فإنه لا يقتل به، وهذا دل على أن القتل ليس كاللعن. فيكون المعنى هنا كما سيذكر المصنف رحمه الله أنهما اشتركا في المعصية، فاللعن معصية والقتل معصية. والمشابهة من هذا الوجه أن كلا الأمرين مخالفة ومعصية، وهذا يأتي يرد في مورد التغليظ أن اللعن كالقتل، ولأن اللعن يحصل بسببه أمور عظيمة جدا، وهو من أعظم ما يعني يتلفظ به المسلم في حق أخيه، ولهذا قد جاء أن اللعنة أنها ترفع إلى السماء، فإن كان الملعون استحقها وإلا حارت على صاحبها، فهو أمر عظيم، ولهذا ألحق بالقتل للزجر عنه، وأن اللعن أنه أن أمره عظيم كالقتل. وكذلك قال حرمة المال كحرمة الدم، ومعلوم أن حرمة الدم يعني أعظم، وحرمة المال دونها، ولهذا يعني أخذ المال لا شك أن فيه مخالفة وفيه معصية وهو ظلم وبغي، ولكن أشد منه إزهاق النفس، ولهذا في يوم القيامة أول ما يقتص بين أول ما يقتص فيه من المظالم القتل، وتؤخر الأموال بعد ذلك، فهذا دليل على عظم حرمة الدماء. وأما المال لا شك أنه محرم لكنه ليس كالقتل، وإنما ألحق هنا أو شبه هنا بحرمة الدم، حرمة المال بحرمة الدم للاشتراك في المعصية، ولأن كلا الأمرين معصية ومخالفة وظلم يقع من المسلم في حق أخيه. نعم. نعم، شارب الخمر كعابد اللات والعزى، يعني في أن هذه مخالفة ومعصية، وهذا مما يدل على تأكيد يعني هذه المعصية، وأن يعني شرب الخمر معصية متحققة، كما أن عبادة العزى أنها مخالفة متحققة، وأنه لا شك في التحريم في شرب الخمر، كما أنه لا شك في تحريم عبادة العزة وأنها الشرك، وإن كان شرب الخمر ليس هو كعبادة العزة، فإن ذاك شرك أكبر، عبادة العزة شرك أكبر، وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ولا شك أن الكبائر أن أمرها خطير، وهي بريد الكفر كما قال أهل العلم، فالمعصية لا تزال بصاحبها حتى تخرجه من الدين، فإن الكبائر إذا اجتمعت أصبح لها أثر على القلوب، وضعف القلب وضعف الإيمان، ثم أصبح الرجل قريب من الكفر، وإن كانت هي في ذاتها لا تخرج صاحبها من الإيمان إلى الكفر، لكنها مثل الجسم السليم الصحيح القوي الذي يصفه الآن الأطباء بأن مناعته قوية، وأنه يدفع الأمراض ويقتل الأجسام الغريبة التي تدخل الجسد ولا تكاد يعني تدخل الجسد حتى يقاوم الجسد هذه الأمراض، ثم يقضي عليها ويصبح سليما معافى، فكذلك الإيمان له أثر، فإذا ما جاءت الفتن والمعاصي والمخالفات قد يعني تتخلل إلى المؤمن وقد تحصل منه، ثم يرجع إلى إيمانه وإلى ما هو عليه من قوة الإيمان فلا يكاد يعني يبقى فترة من الزمن حتى يستغفر ويتوب ويندم ندما عظيما. أما إذا وجدت المعاصي فإنه يضعف الإيمان ويصبح ضعيفا، فهو معرض لكل فتنة ومعرض لكل أمر من الأمور التي تؤثر في أصل إيمانه، ولربما قال كلمة الكفر. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه الثبات عند الممات صور لكثير من المخذولين عند الموت والعياذ بالله، وممن يختم لهم بسوء الخاتمة، أنهم من أهل الذنوب، من أهل المعاصي، من شراب الخمر ومن الزنا ومن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. فكان بعض السلف يقول إنما ختم لهم بهذا، بما كانوا عليه من المعاصي. فلا شك أن المعاصي مؤثرة، ولهذا تشبه هذه المعاصي بالشرك الأكبر، لأنها قد تفضي بصاحبها إلى هذا الأمر وإلى الشرك وإلى الحكم وإلى حكم الشرك والكفر الأكبر. نعم، ذكر يعني مواقف الناس من هذه النصوص. قال: فمن الناس من يحمل ذلك على التساوي، فيقول أن شرب الخمر هو كعبادة العزة، وأن تحريم الدماء، تحريم الأموال كتحريم الدماء وهكذا. وقال إن هذا لا وجه له عندي، فإن الله عز وجل ذكر الذنوب ومراتبها، وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فذكر الكبائر وذكر السيئات، وأن المسلم إذا اجتنب الكبائر كفر الله عنه السيئات وهي الصغائر. فدل هذا على أن في الذنوب من الذنوب ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر، وهذا دليل على أن المعاصي وإن اشتركت كلها في كونها معصية وفي كونها جرأة على محارم الله، إلا أنها تتفاوت في عقوباتها وتتفاوت في أثرها في الإيمان. ولهذا جاء نفي الإيمان على بعضها ولم يأتي نفي الإيمان على بعضها لبيان تفاوتها، وأطلق على بعضها أنها كفر ولم يطلق على بعضها أنها كفر، وهذا لتفاوتها ولبيان تفاوت أثرها في الإيمان. نعم. نعم، ذكر يعني هذا هو الوجه الصحيح، أن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المعاصي، قال: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي. يعني كما أن تلك معاصي وأهلها موصفون بأنهم أهل المعاصي، فهذه المعاصي التي فعلها أهلها لحقوا بأولئك في الإسم في كونهم عصاة، فهؤلاء عصاة وهؤلاء عصاة، وهذه معصية وهذه معصية. نعم، هذا يعني شاهد لهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: فسر ذلك كله الحديث المرفوع حيث قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، يعني في كونهما اجتمعا في مكان واحد ونهى الله عز وجل عنهما، فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ف فالمشابهة تأتي من أوجه كثيرة، إما لاجتماعها في موطن واحد من كتاب الله، أو لكون كلا الأمرين محرم، أو لدلالة التحريم يعني أن كلاهما محرم بكتاب الله. وهذا ذكره العلماء يعني في أوجه كثيرة، ومنه قول بعض أهل العلم في المضمضة والاستنشاق أنها نصف الوضوء، نصف الوضوء. قال بعض أهل العلم هي نصف الوضوء باعتبار أن فرائض الوضوء جاء بيان يعني غسلها في كتاب الله، والسنة جاءت بالمضمضة والاستنشاق، فكانت هي على النصف من الوضوء لكونها منقسمة هذا الانقسام. وإن كان المضمضة والاستنشاق ليست كالفروض الأخرى، حتى قال بعض أهل العلم أنهما سنة، ولم يقل أحد من العلماء أن غسل اليدين أو غسل الوجه أو غسل القدمين أو مسح الرأس أنها من السنة. فهذا قد يقال أن هذا نصف الشيء، أو أن هذا تبع للشيء باعتبار. فهنا قد يقال أنهما تساويتا في كون النهي عنهما جاء في كتاب الله، أو لكونهما في موطن واحد، أو لكونهما محرمتان. فالتشابه يأتي من أوجه كثيرة، وكيف يمكن لنا أن نقول أن التشابه يعني إنما يكون في درجة التحريم ونتناسى المشابهات الأخرى؟ فالتشابه هنا من وجه، وكذلك التباين بينها من أوجه أخرى، فليس هذا بأولى من هذا، بما أن يقال أن التشابه من كل وجه والتفاوت من كل وجه. ولكن نحن ندرك بالأدلة أن هذه المعاصي ليست في درجة تلك، وإنما قد تكون متشابهة، أو يكون بعضها عدل بعض في كون هذا محرم بكتاب الله وهذا محرم بكتاب الله. وقد يقال أنهما ليستا متساويتين باعتبار أن هذا محرم من السنة وهذا محرم من كتاب الله، وهذا لا يعني أن هذا ليس بمحرم، لكن هذا جاء في السنة تحريمه في السنة وهذا تحريمه في الكتاب. وقد يقال أنهما تساويتا باعتبار تحريمهما في السنة، وهكذا. فالتشابه يكون من وجه، ولا يلزم أن يكون من كل وجه. نعم. نعم، هذا بيان تفاوت المعاصي من العقوبات الظاهرة في الدنيا، وإلا هذا معروف يعني التفاوت في العقوبة في يوم القيامة، لكن في الدنيا في السرقة، فالسارق الذي يسرق يعني أكثر من ربع دينار تقطع يده، وإذا كانت السرقة فيما دون ذلك لا تقطع اليد بهذا. فهذا مما يدل على التفاوت في المعصية من حيث العقوبة، وإن كان هذا سارق وهذا سارق، يقال أن هذا سارق وهذا سارق. وهنا التشابه من أوجه كثيرة، في أن هذا يطلق عليه أنه سارق وهذا سارق، وهذا آكل للمحرم وهذا آكل للمحرم، وهذا عاصي لله وهذا عاصي لله، ولكن من حيث العقوبة ومن حيث أثر هذه المعصية في الإيمان لا شك أن بينهما تفاوت. فالذي يسرق المال الكثير وينتفع به نفعا كثيرا وتنبت به الكثير من الأعضاء ليس كالذي يأكل اللقمة المحرمة ويكون أثرها في الجسد بقدر ما دخل للجسد من هذه اللقمة المحرمة، فليست هذه كتلك، وإنما هناك تفاوت، وهناك فرق بين من نشأ جسده كله على المحرم وبين من أكل بعض المحرم، وبين من أكل مرة واحدة وبين من تكرر منه، فهناك تفاوت في أثر هذه المعاصي على الإيمان وعلى البدن وكذلك في العقوبة. وهذا مما يدل على أن هذه مشتركة، بل أن هذا التباين أظهر، يعني كون هناك تباين في السرقة من حيث يعني قيمة السرقة ولا تلحق هذه بتلك، فمن باب أولى أن لا يقال أن هذه المعصية أنها كتلك المعصية لكونها قيل أنها عدلت كذا، مع أن هذه سرقة وجاء وصفها في كتاب الله عز وجل بأنها سرقة، ويصح عليها مسمى تسمية الشارع لها بأنها سرقة، ومع هذا تفاوتت. ولهذا ذكر أهل العلم أيضا في المعاصي في سياق مباحث التفريق بين الكبائر والصغائر، قال بعضهم الكبيرة هي ما تكرر من الذنوب، والصغيرة هي ما صدر مرة واحدة أو مرتين، وهذا كله بالنظر إلى تكرار المعصية. وكذلك فرقوا بين الإصرار على الصغيرة وبين عدم الإصرار، وألحق الصغائر مع الإصرار بالكبائر، فهذا مما يدل على التفاوت الكبير بين المعاصي، وأن بعضها لا يلحق ببعض في المخالف وفي الأثر وفي العقوبة. وكذلك إذا صاحبت المعصية الندم والتوبة والاستغفار فإنه يذهب بالكثير من أثرها. ولهذا قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم واستوفى عقوبته في الدنيا، منع النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه، مع أنه هو الذي أخبر الأمة بأن صاحب الخمر ملعون وبأن شارب الخمر ملعون وأن الخمر لعن فيها 10 من كل من ساهم فيها أو من حملها أو من عصرها أو بيعها فهو ملعون. وهذا الذي تكرر منه الشرب وجلد من النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا أصر وهو ما زال يشرب الخمر، منع النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه، ثم أخبر أن المانع هو عمل صالح، قال فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فكثير من المعاصي مع وجود محبة الله ورسوله تذهب بأثرها. ولهذا كلما قوي الإيمان كلما كان تأثير المعاصي على الإيمان يعني أضعف، وقد يغفر لأهل الإيمان والفضل ما لا يغفر لغيره. ولهذا لم يتكلم العلماء المحققون من أهل العلم في بعض من صدرت منهم بعض المخالفات في الاجتهاد، وإن كان اجتهادهم بعيد وظاهر أنه مخالف للحق، لما كان هؤلاء من أهل الاجتهاد أو لما أيضا سبق منهم من الخير والفضل في نشر العلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن في سياق قصة موسى وفي إلقائه الألواح وأخذه برأس أخيه يجره إليه، قال أن لأهل الصلاح والاستقامة من الإدلال ما ليس لغيره، يعني ثم ذكر قصة موسى وقد حصل منه ما حصل ولم يعاتب الله عز وجل، بينما عاتب بعض الأنبياء والرسل على بعض ما صدر منهم من مخالفات، وبعضهم عوقب كما حصل ليونس في الدنيا. فقد يكون لأهل المكانة والمنزلة في الدين ما ليس لغيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من عمر ويقبل منه ما لا يقبل من غيره، وهذا لمكانته في الدين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع من كل أحد كما يسمع من عمر، بل كان الكثير من أصحابه يهابون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه لما عرف من شدته في الحق كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أثمه يوما أو عاتبه، بل كان يثني عليه وكان يذكر من قوته في الحق ومن قوته في الإيمان، وذكر أنه لو رآه الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجه، وأثنى عليه. فهذا مما يدل على أن بعض الأمور التي قد تحصل عن نوع اجتهاد وتأويل أو حتى من الذنوب والمعاصي إذا صدرت من أهل الفضل والمنزلة أنها ليست كمن تصدر منهم الذنوب من دون هذه المراتب من أهل الإيمان. وهذا كله مما يدل على التفاوت العظيم في المعاصي باعتبار أجناسها، وأن هذه المعصية أعظم من تلك، وباعتبار العصاة أيضا، فإن العصاة ليسوا في درجة واحدة، فمنهم أهل الإيمان والفضل ومنهم من هو دونه. ولهذا كذلك الحسنة عندما تصدر من أهل الفضل ليست كالتي تصدر من ممن هو دونه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه قال مخاطبا بعض أصحابه، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. وهذا قاله من بعض أصحابه في حق السابقين، أنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما بلغوا مد الصحابة ولا نصف المد من السابقين. فكيف بمن هو لم تحصل له هذه المرتبة وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دون ذلك بكثير. وهذا مما يدل على التفاوت في الحسنات وكذلك التفاوت في السيئات باعتبارات كثيرة. هذا مما يدل على التفاوت أيضا، مثل زنا البكر والثيب، فكلاهما زاني وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن العقوبة تنوعت، فالبكر يجلد والثيب يرجم، وهذا مما يدل على تفاوت عظيم، فإن هذا يجلد ثم يخلى سبيله وقد يغرب، وأما هذا فيقتل بهذه العقوبة الشديدة. وهذا مما يدل على التفاوت العظيم بين الزنا من الشاب أو من البكر، سواء كان شابا أو شيخا ممن لم يتزوج، ومن الثيب الذي تزوج ويعني عرف هذا الشيء. ولهذا كانت أيضا العفاف من الشاب درجته أعظم عند الله عز وجل، ولهذا ذكر الشاب الذي نشأ في طاعة الله أنه في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من جاء في الحديث من المعاصي الكبيرة التي تصدر من بعض المعينين، قال أشيمط زان. فالشيخ الكبير إذا زنى عقوبته أشد، لأن دواعي الزنا والرغبة في النساء ضعيفة، فإذا حصلت منه كانت أشد من الشاب، مع أن هذه معصية وهذه معصية. وكذلك الصبر على المرأة الداعية للزنا هو أعظم من الصبر على الزنا بمن لم تدعو إليه، لأن هذه باذلة لنفسها وتلك لم تبذل، فالصبر عن هذه الباذلة لنفسها أجره أعظم عند الله عز وجل. ولهذا ذكر بالسبعة أنه رجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، فكلما تعددت الصفات يعني في هذه المرأة الباذلة لنفسها كلما كان الصبر عنها أعظم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في صبر يوسف على امرأة العزيز عن امرأة العزيز أنه صبر عظيم، وذكر العلماء أكثر من 10 أوجه تدل يعني على عظم الفتنة بمثل هذه المرأة. فهي امرأة جميلة وهي سيدة وهي في بيتها وهي تدعو لنفسها وغلقت الأبواب، وجاء في بعض النصوص في بعض الأخبار أنها تعرت له وأنه قربت منه وأنها هددت. كل هذه أسباب عظيمة جدا تدل على يعني شدة الفتنة بمثل هذه المرأة، بخلاف ما لو دعت لهذا الأمر امرأة في الطريق في غير خلوة وبنظر من الناس، فإن النفوس يعني تأبى هذا ولو ضعف الإيمان، لكن عند الخلوة تكون الفتنة أشد، خصوصا إذا كانت يعني متمكنة من هذا وهي صاحبة البيت وأعرف به وغلقت الأبواب وقد يعني هددت وبذلت كل ما تستطيع. فلا شك أن هذه كلما وجد سبب من هذه الأسباب كان الصبر عنها أعظم، ولهذا كان صبر يوسف عليه السلام هو من أعظم الصبر الذي لا يوفق له إلا الموفقون من الرجال. ولهذا امتن الله عز وجل على يوسف بعصمته من هذا الأمر، وقد يظن من يظن أن هذا أمر هين وسهل، وهو من أعظم الأمور لمن تعمل هذه الأسباب. وذكر أيضا شيخ الإسلام من الأسباب، قال أنه رجل غريب ليس هو في أهله ولا في قومه، وهذا بخلاف يعني عندما يحصل هذا من الرجل في قومه وفي أهله فإنه يخسر فضيحة، فإنما يكون في سفر ولا يعرف، فإن الوازع يكون ضعيفا. فكل هذه الأمور تدل على التفاوت في المعاصي، وكذلك التفاوت في الصبر عليها وعلى ما يترتب على هذا من الأجر. ولهذا صبر الشاب الذي يعني تتوفر لديه القوة، وأيضا هناك الشهوة العارمة، وكذلك قلة الصبر وقلة التحمل وقلة التجربة، عندما يصبر ويتجنب المعاصي ويتجنب الزنا يكون أجره عند الله أعظم. وهذا بخلاف الشيخ الذي هو أكثر تجربة وخبرة ويعني أضعف عن هذا الأمر، فإن إقدامه على هذا أشد، وهذا بصرف النظر عن كون هذا بكر أو ثيب، وإنما هذا باعتبارات أخرى، باعتبار قوة الدافع وباعتبار قوة الغريزة أو ما يوجد في هذا الرجل من الدوافع لهذه المعصية من عدمها. وكذلك لعن المؤمن كقتله، كذلك اشترك في المعصية ولكنه ما أيضا لم يشترك في العقوبة كما تقدم. وكذلك حرمة الدم يعني مع حرمة المال، اشترك في المعصية لكن بينهما تفاوت، فالذي يأخذ المال يعيده ويعاقب عليه، وقد تقطع اليد ولكنه لا يقتل، وأما القاتل فإنه يقتل، فتفاوتت العقوبة. وإن اشترك الأمران في معصية واحدة وفي جنس واحد من المعاصي. نعم، هذا يعني ما ختم به المصنف كتابة، وثم ذكر بعد ذلك الأصناف الخمسة التي خالفت في الإيمان، وبعد يعني أن ذكر أن الكتاب على الترتيب الذي أراده انتهى بهذا. وقبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة الأخيرة التي ختم بها كتابة، أذكر بالأصل العظيم لأهل السنة والجماعة في أثر المعاصي على الإيمان، وهذه المسألة على هذا الترتيب الذي سأذكره إن شاء الله. لم أجد يعني من قسمه هذا التقسيم، لكن بالتتبع وبالنظر في الأصول، أصول اعتقاد أهل السنة وفي الأدلة، ظهر لي أن هذه القسمة منضبطة وهي موافقة لمعتقد أهل السنة، وبها تتميز الذنوب والمعاصي من حيث أثرها على الإيمان. وينبغي قبل بيان المعاصي وبيان أثرها في الإيمان، ينبغي أن نقرر مسألتين. المسألة الأولى بحث مسألة حقيقة الإيمان ومن أي شيء يتألف، هذه مسألة غير مسألة المعاصي وأثرها على الإيمان. فالمسألة الأولى متعلقة بحقيقة الإيمان، وكأنها جواب لسؤال يقال ما هو الإيمان، ما هو الإيمان وما هي حقيقته، فيقال الإيمان كذا وكذا. فالإخبار عن هذه المسألة والإجابة عن هذا السؤال هو بيان لحقيقة الإيمان الشرعي الكامل، وهذا الذي قال فيه أهل السنة والجماعة: الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فهذا وصف للإيمان الكامل، للإيمان الذي شرعه الله عز وجل، الذي لا يبقى بعده ولا يخرج عن وصفه إلا البدع، فما بقي شيء بعد هذه الخصال وما يتفرع عنها من شعب، ما بقي بعدها إلا البدع. ف فالإيمان كله الذي شرعه الله عز وجل والذي لا يبقى منه شعبة ولا يبقى منه شيء إلا هو داخل في هذا التعريف، هذا هو الإيمان الكامل الواجب الذي يشمل الكمال الواجب والكمال المستحب والكمال المستحب، وهو اعتقاد بالقول، اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. فينبغي التنبه لهذه المسألة. وأهل السنة عندما عرفوا الإيمان هذا التعريف لم يقصدوا بذكر هذه الأجزاء أن كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة، لم يقصدوا بهذا أن هذا الجزء لا بد منه في أصل الإيمان. ينبغي التنبه، لم يخبروا هنا عن أصل الإيمان، وإنما أخبروا عن الإيمان الواجب الكامل. وأما أصل الإيمان فلهم كلام فيه يبين الأصل لهذا الإيمان، أما هذا هو الإيمان الكامل الواجب. هذا الأصل خالفهم فيه المرجئة، خالفهم فيه المرجئة الذين نفوا الأعمال وقالوا إن أعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان، وهم يتفاوتون في هذا النفي، فمنهم من يجعل الإيمان المعرفة، ومنهم من يجعل الإيمان التصديق والقول، ومنهم من يقول أن الإيمان هو القول فقط دون التصديق، فهم متفاوتون في حقيقة الإيمان. هذه الفرق، هذه الفرقة وهي المرجئة بأصنافها خالفوا أهل السنة في هذا الأصل، ووافقهم على هذا الأصل الخوارج والمعتزلة، أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أو الأركان. ثم خالف الخوارج والمعتزلة في بعض الأمور الأخرى، وهو اجتناب المعاصي واجتناب الكبائر، هل يذهب بأصل الإيمان أم لا، هذه مسألة أخرى، لكنهم يوافقون أهل السنة في أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل. إذن هذه المسألة الأولى، وهي متعلقة بوصف الإيمان وبحقيقة الإيمان ما هو. وأما المسألة الثانية وهي المسألة المهمة التي قد تخفى على بعض الناس، وهي مسألة بأي شيء يذهب الإيمان، بأي شيء يذهب أصل الإيمان. إذا قلنا هذه شعبة من شعب الكفر أو من شعب النفاق، هل تذهب بأصل الإيمان أم لا؟ هذا فيه تفصيل، ويمكن يعني أن نقسم الأعمال باعتبار كونها مخالفة للإيمان وباعتبار كونها ناقصة للإيمان إلى قسمين: إما معصية متعلقة بترك مشروع، أو معصية متعلقة بفعل محظور. المعاصي والذنوب تنقسم إلى قسمين: إما ترك لمشروع، وإما فعل لمحظور. أما القسم الأول وهو المتعلق بترك مشروع، فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب أجزاء الإيمان: فترك لاعتقاد، وترك لقول، وترك لعمل. يعني لاحظوا، لم يبقى شيء من المشروع إلا وقد اشتملت عليه هذه القسمة. قلنا المخالفة الأولى أو القسم الأول من أقسام المخالفة ما هو متعلق بترك مشروع، والمشروع إما اعتقاد وإما قول وإما عمل، لم يبقى شيء مشروع في الإيمان إلا هذه الأشياء الثلاثة. وكل نوع من هذه الأنواع له حكم باعتبار تأثيره على الإيمان من حيث الذهاب بأصله أو بكماله الواجب أو بكماله المستحب. الكمال المستحب لا يدخل، وإنما الكمال الواجب، لأن المستحب شيء آخر ليس بمعصية، وإن كان هناك نقص في الإيمان المستحب، إما مؤثر في أصله وإما مؤثر في كماله الواجب. أما الاعتقاد، إذن هذا القسم الأول من هذا النوع الأول، وهو ترك الاعتقاد، فهذا كفر بإجماع الأمة، بإجماع أهل السنة، أنه إذا ترك المسلم شيئا من الاعتقاد فقد كفر. مثال هذا ترك شيء من أصول الإيمان، كمن لم يؤمن بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر، من أنكر ركنا من أركان الإيمان فهذا كافر. كذلك مما يتعلق بهذا القسم ترك اعتقاد وجوب الواجبات، كأن يعتقد أن الزنا مباح أو أن شرب الخمر مباح أو أن السرقة مباحة، فهذا كله اعتقاد مكفر. كذلك اعتقاد عدم صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو الشك في خبره أو الشك فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مما يحصل سيحصل يوم القيامة أو أشراط الساعة أو كذب بشيء من هذا، فهذا كله كفر مخرج من الملة بإجماع أهل السنة والجماعة، وهذا هو العمل المتعلق بالاعتقاد. فترك شيء من هذا القسم كفر بإجماع أهل السنة، هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو ترك القول، ترك القول فهو على قسمين، ترك القول على قسمين. قسم أجمع أهل السنة على أن تركه كفر، وقسم أجمع أهل السنة على أن تركه لا يكفر وإنما هو معصية من المعاصي. أما القسم الأول الذي أجمع على أن تركه كفر فهو ترك الشهادتين، من ترك التلفظ بالشهادتين فإنه يكفر بإجماع أهل السنة وإن كان معتقد. لاحظوا الآن نحن لا نبحث في مسألة الاعتقاد، نبحث في مسألة العمل، عمل اللسان. فهذا الذي ترك التلفظ وإن كان يعتقد صدق الشهادتين ويعتقد أن هذا الاعتقاد صحيح ولم يتلفظ بلسانه فإنه كافر ولا يدخل في الدين بمجرد الاعتقاد. وإذا أمسك عن التلفظ بالشهادتين وقال يكفي ما أعتقد فإنه يخرج من الدين بترك التلفظ بالشهادتين. إذن هذا قسم أجمع على أن تركه كفر. القسم الثاني من أقسام أعمال اللسان قسم لا يكفر المسلم بتركه، مثل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق باللسان. قد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بعض المعينين فيكون واجبا عينيا على فلان بعينه، فإذا تركه يكون ترك عملا من أعمال اللسان مشروعا وواجبا عليه وواجبا في حقه. كذلك الإدلاء بالشهادة في حق من تتعين عليه، كأن يخاطب الناس بمن علم كذا فليشهد به وهو يعلم الحق، ويرى السارق يسرق ويرى القاتل يقتل ثم يكتم الشهادة، فهذا ترك واجبا من واجبات اللسان، ولكن هذا الترك لا يكون مكفرا كترك الشهادتين وإنما هو معصية من المعاصي، وهذا بإجماع أهل السنة. ولا يعرف عن أهل السنة أنه كفر بترك قول من أقوال اللسان من الواجبات إلا بترك الشهادتين فقط، وأما الواجبات المتعلقة باللسان الأخرى فتركها معصية. كذلك ترك السلام، رد السلام الواجب، كذلك كتم العلم لمن تعين عليه، كل هذه من واجبات اللسان التي إذا تركها المسلم فإنه يكون عاصيا بها ولا يخرج بها من الدين. إذن هذا هو القسم الثاني وهو ترك أعمال اللسان، وهو على قسمين، قسم مجمع على التكفير بتركه وقسم مجمع على عدم التكفير بتركه. وأما القسم الثالث وهو أعمال الجوارح، أعمال الجوارح وهي المتعلقة بجزء أيضا من أجزاء الإيمان، وهي مشروعة وهي داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة بإجماعهم، لكنهم اختلفوا في تركها. وهذه المسألة مسألة أعمال الجوارح أيضا هي منقسمة إلى قسمين: قسم اختلف العلماء في التكفير بتركه، وقسم لم يختلفوا في التكفير بتركه. فأما القسم الذي اختلفوا في التكفير بتركه فهو بقية الأركان، بقية أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج. فهذه المسألة اختلف أهل السنة في التكفير بترك شيء من هذه الأعمال بعد أن تحقق الاعتقاد. ذكرنا أن الاعتقاد تقدم وتبين حكمه، وإنما هذه المسألة في من ترك العمل مع وجود الاعتقاد، ترك هذه الأركان مع اعتقاده لوجوبها. اختلف أهل السنة في هذه المسألة على خمسة أقوال. القول الأول أنه يكفر بترك ركن، أنه يكفر بترك ركن من هذه الأركان، وهذا قول لبعض السلف، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي اختيار أبي بكر الخلال من أصحابه، أنه يكفر بترك ركن من هذه الأركان الأربع حتى الحج. القول الثاني أنه لا يكفر بترك ركن من هذه الأركان الأربع حتى الصلاة، وهذا قول لكثير من الفقهاء من أصحابه، ركن من هذه الأركان الأربعة حتى الصلاة. القول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط دون غيرها من الأركان، وهذا قول كثير من السلف من الصحابة والتابعين، ونقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة عليه، وهو الإجماع على تركه، على تكفير تارك الصلاة، وهو رواية أيضا للإمام أحمد، وهو القول المشهور عند المحدثين، وانتصر له الكثير من أهل العلم من المحققين، وإن اختلفوا في بعض جزئياته كالتكفير بترك الصلوات بالكلية أو بعضها. وأما التكفير بترك الصلاة فهو قول جمهور من أهل العلم من المحققين من المتقدمين ومن المتأخرين. القول الرابع أن المسلم لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة، بترك الصلاة والزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل ولأهميتها، وهذا رواية للإمام أحمد. القول الخامس أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها، أن يترك الصلاة والزكاة ثم يقاتل على ترك الزكاة فيخرج بهذا من الدين. فهذه خمس أقوال لأهل العلم، وهي منقولة عن طوائف من أهل العلم من أهل السنة. ولهذا نحن في تقرير معتقد أهل السنة عندما نأتي لوصف معتقد أهل السنة نقول هذه المسألة محل اختلاف بين أهل السنة، وليس لمجتهد من المجتهدين ممن يرجح قولا على آخر أن يحمل أهل السنة هذا الترجيح، وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، لأن بعض الناس إذا ترجع عنده قول قال هذا قول أهل السنة، وليس هذا القول في نسبته لأهل السنة بأولى من القول الآخر، فينبغي تحرير المسائل التي اتفق عليها أهل السنة والمسائل التي اختلفوا فيها. فالمقام هنا هو مقام تحرير قول أهل السنة، فنقول هذه المسألة هي محل اختلاف بين أهل السنة ونسكت، ولا نحمل أهل السنة قولا دون قول، ونقول هذا قولهم الذي من خالفهم فيه فهو مبتدع، لأنه على القول الآخر طوائف من أهل السنة. فينبغي التنبه في مقام وصف معتقد أهل السنة إلى هذه المسألة، نصف هذه المسألة بأنها مسألة خلافية بين أهل السنة. ولهذا شيخ الإسلام عندما يذكر هذه المسألة أحيانا في تقرير معتقد أهل السنة يقول هذه المسألة تنازع فيها الأئمة ولا يرجح، وعندما يأتي مقام الترجيح بين الأقوال يرجح بعض الأقوال على بعض. فإذا نحن الآن عندما نحكي قول أهل السنة ونذكر الضوابط لما يكفر به الرجل ولما يكفر به من الأقوال والأعمال، نقول هذا قسم اختلف فيه أهل السنة وأهل العلم، والخلاف بينهم وليس بينهم وبين أهل البدع بخلاف المسائل الأخرى. فإذا هذا القسم أجمع أهل السنة، اختلف فيه أهل السنة هذا الاختلاف الكبير، في أنه إذا ترك ركنا من هذه الأركان الأربعة هل يكفر أو لا. إذن هذا قسم. القسم الثاني ما أجمع أهل السنة على عدم التكفير بتركه، وهو بقية الواجبات الأخرى بعد الأركان الخمسة، مثل بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله إذا ندب إليها الإمام وتعين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بأعمال الجوارح، الإحسان لمن أمر الشارع بالإحسان إليه، كل هذه من الواجبات المتعلقة بأعمال الجوارح. وأهل السنة مجمعون على أن المسلم إذا ترك شيئا من هذه الأشياء معتقدا لوجوبها أنه لا يكفر بالترك، ولم ينازعهم في هذا إلا الخوارج والمعتزلة. وأما أهل السنة لا يعرف أنهم تنازعوا في هذه المسألة بخلاف المسألة الأولى. إذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول من المخالفات والمعاصي، وهو ما هو متعلق بترك مشروع. ولاحظوا من حيث التدرج في الخلاف ومن عدمه أن الاعتقاد هو أقوى أجزاء الإيمان، ثم يليها القول، ثم يليه عمل الجوارح. لما؟ لأن الاعتقاد ليس فيه قسم يقول بعض أهل السنة أنه لا يكفر بتركه، بل ترك الاعتقاد بالكلية كفر. وأما القول فهو منقسم عندهم على قسمين، قسم أجمعوا على التكفير بتركه، وقسم أجمعوا على عدم التكفير بتركه، فيلي الاعتقاد في المنزلة. وأما أعمال الجوارح فهي دون ذلك، بل إن القسم الذي ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بتركه خالفهم فيه أهل السنة، خالفوا فيه بعض أهل السنة. وعلى هذا فيمكن أن يقال أنه لا، يقال أن هناك مسألة واحدة متعلقة بأعمال الجوارح أجمع أهل السنة على أن تركها كفر. يعني لا يمكن أن يقال هذه مسألة أجمع أهل السنة على أنه إن تركها المسلم أنه يكفر بها، لأنه أقصى ما، أقوى ما يقال في هذا هي الأركان الأربعة، وهذه التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة. بخلاف قول اللسان فهناك مسألة أجمع أهل السنة على أنه إن تركها كفر. ومن هنا يظهر هذا الترتيب أن الاعتقاد هو أقوى الأجزاء وما يتعلق به من الشعر، ثم القول، ثم بعد ذلك أعمال الجوارح. ولهذا كانت مرتبة الشهادتين هي أقوى من الصلاة، والصلاة هي أعظم الشعب العملية، والشهادتان هما أعظم الشعب القولية. فكان ترك الشهادتين كفر بالإجماع، وأما ترك الصلاة فكان محل نزاع. ولهذا أول ما يمتحن الرجل بدخوله في الدين بالشهادتين، ولا يقال له صلي أو لا تصلي. فبهذا يظهر هذه القسمة التي لا أعلم أن أحدا من أهل السنة يعني خالف في هذا القسمة، خالف في هذا التقسيم باعتبار هذا الوصف من حيث اختلاف أهل السنة في هذه المسائل ومن عدمها. فيظهر إجماعهم على ترك الاعتقاد وأنه كفر، وانقسام أعمال اللسان على قسمين، قسم مجمع عليها وقسم مجمع على عدم التكفير بتركها. وأما أعمال الجوارح فإنهم اختلفوا في جزء هل يكفر به أم لا، وهي الأركان الأربعة، وقسم أجمعوا على أنه لا يكفر بتركه، وهو بقية الواجبات بعد الأركان الأربعة. أما القسم الثاني وهو ما هو متعلق بارتكاب محظور، ما هو متعلق بارتكاب محظور، فهذا قسم آخر متعلق بارتكاب المخالفات، وهو غير داخل في الإيمان، لكنه قد يرد على الإيمان عمل يؤثر فيه من المعاصي والذنوب، وهو ليس من جنس المشروع، وإنما هو من جنس المحظور الذي نهى الشارع عن فعله. فإذا فعله العبد وارتكبه هل هو مؤثر في إيمانه؟ نعم له تأثير، فقد يذهب بأصل الإيمان، وقد يذهب بكماله الواجب. والأعمال والمعاصي المتعلقة بفعل المحظور منقسمة إلى قسمين، منقسمة إلى قسمين. قسم أجمع أهل السنة على أن فعلها أنه ناقض لأصل الإيمان، وأن المسلم إذا ما ارتكب شيئا منها أنه أحبط إيمانه وخرج بهذا الفعل، خرج من الدين. هذا هو القسم الأول، وهو ما أجمع أهل السنة على التكفير بفعله من المخالفات، وأجمعوا على أنه يخرج الرجل من الدين بالكلية. وهذا القسم أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل اعتقاد محرم، وفعل متعلق باللسان، وقول متعلق باللسان، وعمل متعلق بالجوارح. أما الاعتقاد، أما المعاصي المتعلقة بالاعتقاد والتي يخرج بها الرجل من الدين، فهو كأن يعتقد الرجل اعتقاد فاسد في الله عز وجل أو في النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يعتقد أن لله شريك، أو أن يصف الله بوصف يتنزه الله عز وجل عنه، مثل وصف اليهود له بالندم، أو وصف اليهود بأن يده مغلولة، أو أنه تعالى الله عن قولهم أن الله بكى وندم على بعض الأمور، أو أن الله ينسى، أو أن الله يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة، أو أن الله فقير. فهذا كله متعلق بارتكاب محظور وبارتكاب اعتقاد مكفر. فكلها، وكذلك بعض الوساوس التي قد تحصل، فهي إذا خرجت على اللسان وتلفظ بها المسلم وأباحها وقال إنها مما يعني يعتقده في الله عز وجل، فهذه مكفرة. وأما إذا كانت في النفس ولم يتلفظ بها وكانت تشق عليه، فهي لا تؤثر في دين. إذن هذا القسم الأول، وهو ما يتعلق بارتكاب اعتقاد مكفر كهذه الاعتقادات الباطلة، وهذه لا ينتهي يعني لا ينتهي لها حد، بل الكثير من الأمور الباطلة مما يعتقد في الدين أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الله عز وجل من الاعتقادات الباطلة فهي مكفرة. القسم الثاني ما هو متعلق بعمل اللسان من الأقوال المكفرة، مثل سب الله عز وجل، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب الدين، أو سب المصحف، أو القول بأن القرآن محرف، أو أنه ناقص، أو أن فيه خلل. فكل هذه أقوال مكفرة، كل هذه أقوال مكفرة يجمع على السنة على أن الرجل يكفر بها. وأما الأعمال المكفرة متعلقة بأعمال الجوارح، فهي مثل السجود للصنم، وامتهان المصحف، وإلقائه في القاذورة، أو قتل نبي من الأنبياء. كل هذه من الأعمال المكفرة. فإذا هذا القسم، القسم الأول، ما أجمع أهل السنة على أنه يخرج صاحبه من الدين، وقد وضع العلماء له ضابط، هذا الجانب أو هذا القسم من المخالفات الذي أجمع أهل السنة على أنه مخرج من الدين، قالوا هو ما يرجع إلى نقض أصل الدين، وما يرجع إلى نقض الاعتقاد واليقين بهذا الدين. فكل ما هو مؤثر في أصل الدين فإنه مكفر من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأعمال. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني فهو ما أجمع أهل السنة على أنه لا يخرج صاحبه من الدين، وهو سائر الذنوب والمعاصي التي هي دون القسم الأول، مثل الزنا وشرب الخمر وسائر المعاصي التي هي مخالفة وفيها ارتكاب لمحظور لكنها لا تخرج صاحبها من الدين. وهذه المسألة أجمع أهل السنة على عدم التكفير بفعلها، حتى يستحل. فإذا ذكرنا الاستحلال رجع إلى مسألة الاعتقاد، رجع إلى مسألة الاعتقاد. وأما الكلام هنا فهو في الأعمال التي هي لا ترجع إلى الاعتقاد، وإنما ترجع إلى أعمال الجوارح. إذن هذا ما يتعلق بفعل المحظور. ويلاحظ هنا أن المكفرات المتعلقة بفعل بترك المشروع منحصرة، لأن المشروع منحصر، وأما المكفرات المتعلقة بفعل المحظور فإنها لا تنحصر، لأنها لا تنتهي لحد ولا يمكن أن يشملها وصف، وإنما هي بحسب ما يحدثه الناس. ولهذا صنف بعض أهل العلم كتبا في المكفرات من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأعمال، وأما المشروع فهو منضبط. ولاحظوا أن أهل السنة لم يختلفوا في شيء من المشروع تركه كفر إلا في المباني الأربعة بعد الشهادتين، لأن المشروع منضبط. وأما الأعمال المتعلقة بفعل المحظور فإنها لا تنتهي لحد. بقي بعد ذلك الترجيح بين أقوال أهل العلم في المسألة المتنازع فيها، في مسألة المباني الأربعة. والذي يظهر والله أعلم، والذي عليه الكثير من المحققين، أن الترك لشيء من هذه المباني أنه لا يكفر إلا ترك الصلاة، وذلك للأدلة الظاهرة في نفي الإيمان وفي وصف ترك تاركها بالكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقد جاءت النصوص متواضعة على هذا اللفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي بعض الروايات الشرك: العهد الذي بيننا والعهد الذي بيننا وبينهم بيننا وبين المشركين الصلاة، ومن تركها فقد أشرك، أو الكفار: ومن تركها فقد أشرك. وليس في النصوص ما يقيد هذا الأطراف، بل دلت النصوص وتواضعت على هذا. ولهذا نقل بعض أهل العلم كما أخرج الحاكم عن أبي هريرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وكذلك نقل هذا عن عبد الله بن شقيق، وكذلك نقل ابن حزم إجماع أهل السنة إجماع الصحابة على هذا، كذلك نقله ابن القيم، وهو قول الكثير من السلف، وهذا هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة، وهو الذي تدل عليه النصوص. ولكن أهل العلم من القائلين بهذا القول اختلفوا فيما يكفر به الرجل من الترك، فهل يكفر بترك الصلاة بالكلية أو بترك شيء منها؟ والذي يظهر أنه لا يكفر حتى يترك الصلاة بالكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ومن صلى بعض هذه الصلوات لا يقال أنه تارك لها بالكلية، وإنما هو مؤدي لبعضها. ولهذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه مما يدل على أن ترك الصلاة لا يكون مكفرا حتى يتركها بالكلية. وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك رجحه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع. فهذا الذي يظهر يعني من يعني الترجيح بين هذه الأقوال في سياق الترجيح وفي سياق النظر. وأما عند وصف معتقد أهل السنة فينبغي أن تذكر هذه المسألة على أنها محل خلاف. وثمرت يعني هذا التقرير يرجع إلى أن هذا الترجيح الذي قد يرجحه بعض طلاب العلم إذا ما خالف فيه فإنه لا يبدع ولا ينسب مخالفه البدعة، ولا يقول لمن خالفه أنه مرجع أو لمن خالفه أنه خارجي، كما يقول هذا بعض من لم يفهم حقيقة هذه المسألة، وإنما يوصف المخالف في هذه المسألة بأنه مخطئ في اجتهاده، وأنه مخالف للصواب في اعتقاد هذا الذي يرجح هذا القول. وأما وصف معتقد أهل السنة فليس هذا القول الذي نرجحه هو بأقوى في الدلالة، وليس هو بأولى عند وصف معتقد أهل السنة بغيره من الأقوال التي اختلف فيها أهل السنة. وهذا تحكم أن يقال أهل السنة أجمعوا على ما أرجحه أنا وما أرتضيه أنا وما نظرت فيه ورأيت أنه راجح، هذا تحكم. ويلزم من هذا أن طوائف من أهل السنة أنهم مرجئة أو خوارج ممن يكفر بترك الأركان الأربعة بترك الأركان الأربعة بالكلية يقال أن هذا خارجي، ومن لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان يقال أنه مرجئ. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على بينة وعلى بصيرة وعلى درجة من التحقيق. وأما قضية التقليد في كل من تكلم بكلمة ولو كان من أهل الفضل والمنزلة وأهل العلم أن يقلد في مسألة فرغ منها وتبين الحق فيها وقررها العلماء ويرمى أهل السنة بما يرمون به من أقوال أهل البدع، فهذا حقيقة إما هو جهل بأصل هذه المسألة وإما اتباع للهوى. وكان حقيقة في نفسي كلمة كنت لربما صرحت بها عندما سمعت يعني بعض من يصف يعني قول الشيخ الألباني في ترك في أن ترك الصلاة أنه ليس بكفر يقول أنه مرجئ، كنت أقول لهم أن هذا إما أنه جهل بحقيقة قول أهل السنة في هذا أو أنه جهل بما عليه الألباني. ثم ذكرني بعض طلاب العلم وما سمعت هذه الكلمة من الشيخ أن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا، يقول الذي يقول أن الألباني مرجئ إما أنه لا يعرف معتقد أهل السنة أو أنه لا يعرف قول الألباني. فينبغي أن يفرق بين المسألة التي تنازع فيها أهل السنة وبين المسألة التي نازع فيها أهل السنة غيرهم من أهل البدع. فلاحظوا الذين اختلفوا في التكفير بترك المباني الأربعة لم يخالف فيهم واحد في أن هذه الأعمال الأربعة من الإيمان وعلى أن تركها نقص في الإيمان، بينما المرجئ يقولون أن نقصها ليس من الإيمان وهي ليست مؤثرة في الإيمان. فينبغي تحرير هذه المواطن والمسائل التي اختلف فيها أهل السنة، وللمجتهد أن يرجح ولا يحجر على أحد في هذا، أن يرجح ما يرى أنه صواب ويقول هذا هو الحق وهذا هو الصحيح في أقوال أهل العلم كما يقول الكثير من العلماء. لكن ليس لنا أن ننسب المخالف إلى البدعة. وأنا عندما ذكرت الترجيح ليس والله جرأة أو مسارع في الترجيح ولا أحب أن أتكلم في هذا، لأن دون أن نتكلم في هذه المسألة وأن نرجح بين أقوال أهل العلم، لكن ليعلم من يسمع هذا الكلام أن لي قول أرجحه من هذه الأقوال. ومع هذا فأنا لا أنسب يعني من يخالف هذا القول بأنه مرجئ ممن يقول أن ترك الصلاة ليس بكفر، ولا نصف أيضا الأقوال الأخرى بأنها من أقوال الخوارج، وإنما نقول هي أقوال أهل السنة التي تنازعوا فيها والمتنازعون فيها بين مصيب ومخطئ وليس بين صاحب سنة ومبتدئ. وإنما النزاع في بين أهل السنة وبين أهل البدع هو في مسألة العمل وهل هو داخل في مسمى الإيمان أو لا، وهذا هو ما تقدم في السؤال الأول وفي الإجابة عن التساؤل الأول، ما هي حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان؟ فأهل السنة قالوا اعتقاد وقول وعمل، ونازعهم فيه المرجئة، نازعهم المرجئة في العمل قالوا ليس من الإيمان. وأما أهل السنة فهم مجمعون على وصف الإيمان وعلى بيان حقيقته، وإنما تنازعوا في بعض الشعب التي يخرج بها من الرجل من الإيمان، ولم يتنازعوا إلا في مسألة واحدة، واتفقوا على سائر المسائل الأخرى مما هو متعلق بالاعتقاد والقول. لم يختلفوا في هذه المسائل في أن بعضها مكفر وأن بعضها غير مكفر، وإنما تنازعوا في المسألة الأخيرة وهو ما يتعلق بالعمل، تنازعوا في الأركان الأربعة، ولم يتنازعوا في أن ترك المشروع بعد الأركان الأربعة أنه لا يكفر. بقي مسألة لعلي أختم بها، وإن أحببتم نؤجل ما بقي من الكتاب إلى الجلسة القادمة ونترك مجال إذا كانت هناك أسئلة، وإذا رغبتم أن نكمل القراءة وإن بقي وقت للتعليق يعني علقت. ما رأيكم؟ طيب، أنبه على مسألة متعلقة بمسألة العمل، ويعني ما تقدم من تقرير يعني معتقد أهل السنة ومحل اتفاقهم واختلافهم في هذه المسألة، ونشأت مسألة معاصرة تكلم فيها المعاصرون، ولعل لبعض كلامهم أثر في بعض كلام المتقدمين كما جاء في فتح الباري عن ابن حجر، ولربما نقل عن من هو أقدم منه، مسألة جنس العمل، وهل ترك جنس العمل أنه شرط للصحة أو شرط للكمال. أنا أقول أن هذا الوصف أو هذه المسألة بهذا الوصف وبهذا اللفظ لا نجد في كتب المتقدمين من أهل السنة أنهم تكلموا فيها بشيء، ولا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء وصف وجاء حكم بين واضح يبين لنا مسألة جنس العمل، وهل يعني ترك جنس العمل أنه شرط صحة أو أنه شرط كمال، وإنما جاءت النصوص مبينة أن العمل من الإيمان، وجاءت النصوص مبينة على أن ترك بعض الأعمال أنه نقص في الإيمان. فعلى هذا هذه المسألة الذي يظهر والله أعلم أنها من الألفاظ المجملة التي لا ينبغي أن يجاب فيها بنفي ولا بإثبات، لأن عندما نقول جنس العمل دخل في جنس هذا العمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ودخل في جنس العمل من أعمال الجوارح ما هو من قبيل الأركان وما هو من قبيل الواجبات بل ما هو من قبيل المستحب، فكيف لنا أن نطلق وصفا عاما على لفظ مجمل يشتمل على هذه الأقسام وهذه التفريعات؟ ينبغي الوقوف عند أطراق هذه العبارة بنفي أو إثبات. والذي يظهر أن المحذور في إطلاق هذه العبارة من بإثباتها أو نفيها من جهتين. من جهة أولا أن يقال أن جنس العمل شرط صحة، من جهة لفظ الشرط. الشرط كما هو معلوم في اصطلاح الأصوليين وهو السائد عند الكثير من أهل العلم المتأخرين أن الشرط هو خارج عن ماهية الشيء، ولهذا شروط الصلاة هي خارجة عن ماهيتها. فإذا قلنا أن جنس العمل شرط لصحة الإيمان أو شرط لكماله، هذا حقيقة مخالف لقول أهل السنة الذين يقولون أن العمل من الإيمان. فإذا هذا محظور في أن يقال أن العمل شرط، وهو الصحيح أنه من الإيمان وليس بشرط. فإذا جاء المحظور من جهة هذا اللفظ المجمل. الإشكال الآخر والمحظور الآخر من جهة لفظ جنس العمل، فجنس العمل قد يحتمل أن المقصود به عمل القلب لأنه من العمل، ولأن إذا قلنا جنس العمل شمل كل الأعمال، أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فكيف نطلق على هذه الأقسام كلها وصف فنقول أنها شرط صحة أو شرط كمال؟ فنلزم من يقول أن الأعمال أن جنس العمل أنه شرط صحة يلزم بالأعمال المستحبة، أليست هي داخلة في جنس العمل؟ الأعمال المستحبة، من صلى لله ركعتين أو صام لله يوما نفلا، هل يقال أن هذا خارج من العمل خارج من الإيمان؟ هو من الإيمان، فكيف يقال أن هذا شرط صحة وأن الأعمال كلها شرط صحة؟ هذا لم يقل به أحد من أهل السنة ولا يقول به أحد من طلاب العلم إذا ما تأمل هذا الإطلاق. وكذلك من قال أن جنس العمل هو شرط للكمال، فنقول يدخل في هذا النطق بالشهادتين وهي من أعمال اللسان، والاعتقادات وهي من أعمال القلوب، والصلاة وبقية الأركان الإسلام وهي من أعمال الجوارح، فهل يقال أن هذا شرط كمال؟ وهل هو كمال واجب أو كمال مستحب؟ ثم هل هذه مسألة محل اتفاق أو اختلاف؟ أما الاعتقاد فهو محل إجماع عند أهل السنة أنه إن ترك أعمال القلوب فهو كافر، فكيف يقال أنه شرط كمال؟ فإذا الإطلاق بالنفي أو الإثبات أرى أنه محل مؤاخذة وسبب للتنازع، فما ينبغي أن نطلق هذا اللفظ، وإنما الإطلاق الصحيح أن نقول أن العمل من الإيمان، نقول العمل من الإيمان. فإن قيل ما هي مرتبة العمل، ذكرنا التقسيم المتقدم، قلنا العمل كل عمل مشروع من الواجبات والمستحبات فهو من الإيمان، كل عمل مشروع فهو من الإيمان، ولم يبق بعد ذلك إلا البدل، فكل الأعمال المشروعة من الإيمان. فإن قال ما هو العمل الذي ما هو أثر العمل في الإيمان، قلنا العمل ليس على درجة واحدة، فالأعمال المستحبة لا أثر لها في نقص الإيمان الواجب، وأما الأعمال الواجبة ما بعد الشهادتين فهي مؤثرة في نقص الإيمان الواجب. وهناك تقسيم متعلق بترك المشروع وبفعل المحظور، ثم يذكر التقسيم السابق وتبين مرتبة كل عمل من حيث الترك وبدأ ومدى أثره في الإيمان. فإذا ذكر هذا التفصيل لا أظن أن أحدا من أهل السنة ولا أن أحدا من طلاب العلم ممن له أدنى اطلاع على عقيدة أهل السنة أنه ينازع في هذه المسألة، وإنما يحصل التنازع عندما نطلق الألفاظ المجملة التي قد يحملها البعض على إطلاق ويحملها البعض على معنى آخر. فسمعت من يتكلم من المعاصرين ويقول المقصود بجنس العمل أنه المقصود أعمال القلوب، يقول وكلام شيخ الإسلام يتنزل على هذا، وسمعنا وقرأنا من يقول أن جنس العمل هي أعمال الجوارح. إذن لما نمتحن الأمة بلفظ مجمل؟ يبين كل إنسان يبين قوله دون هذا اللفظ المجمل، ويبين لنا ما هو العمل الذي يخرج به إذا تركه العبد يخرج من الإيمان، وما هو العمل المؤثر في كماله الواجب، وما هو العمل المؤثر في كماله المستحب، حتى يرتفع الخلاف بين طلبة العلم وبين الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا بعض أهل العلم، قال أن تكفير السيئات مشترط باجتناب الكبائر، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، أن الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات بشرط اجتناب الكبائر. ومن أهل العلم من يقول أن السيئات مكفرة كلها بالأعمال الصالحة مثل الصلوات ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، فهي تكفر الصغائر وتبقى الكبائر مفتقرة للتوبة. من تزوج ذات محرم فهذه معصية ومخالفة، فإن كان فعل هذا وهو معتقد استباحة نكاح المحارم فهذا كفر، وإن كان فعل هذا معصية فهذا عاصي. وهذه المسألة تظهر في صورتين. الصورة الأولى أن يأتي الرجل ويعقد على ذات محرم ويعلن الزواج ويعني يتكلم في هذا وصدره منشرح بهذا، فهذا ظاهر فيها الاستحلال، أو أنه يجهل كون هذه المرأة من محارمه، إما أن يجهل الحكم الشرعي أو يجهل أن هذه المرأة من محارمه، أو يكون مستبيح لهذا الأمر المحرم. وهذا لا شك أنه إذا استباح المحرم ولو لم يفعل ولو لم يعقد على ذات المحارم، لو اعتقد أن نكاح الأمهات والبنات أنه مباح كما هي عقيدة الطائفة من الباطنية من النصيرية والدروز، فهذا لا شك أنه كفر. وأما الصورة الثانية وهو أن يفجر الرجل والعياذ بالله بذات محرم بزنا، وهو لا يستبيح النكاح كما أنه لا يستبيح الزنا بغير ذوات المحارم، فهذه معصية. ولا شك أن المعصية تزيد إذا كانت بذات محرم أو إذا كانت بحليلة الجار، فإن هذه المعصية أشد، لكنها لا تنقل المعصية من معصية إلى الكفر. وهذه مسألة تشكل على البعض وأشكلت على كثير من بعض المعاصرين، كما يقال مثلا في الربا، يقولون مثلا من دعا إلى الربا أو من روج الربا أو من حمى الربا أو من أقام البنوك للربا فهذا دليل على أنه مستبيح. هذا ما قال مستبيح، وإنما هذه تسمى معاصي مركبة، يعني هذه معاصي مركبة، فالدعوة إلى الربا معصية، وإقامة البنك الربوي معصية، وترويج الربا معصية، والكتابة بين المترابين معصية، وهذه معاصي كلها مركبة، ولا يكون كافرا حتى يستحل ولو لم يفعل شيء من هذا. فهناك فرق بين الاستحلال وبين المعاصي المركبة، أو بين المعاصي التي تعظم باقترانها ببعض الأحوال الخاصة مثل الزنا، يعني الزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بالأجنبية، والزنا بحليلة الجار ليس بالزنا كالزنا بالبعيدة، وإن كان كله زنا. نعم. شيء من أعمال القلوب كما تقدم. أعمال القلوب منها ما يتعلق بالاعتقاد الذي هو أصل، فهذا إذا تركه فهو كافر. وأما الأعمال الواجبة الأخرى المتعلقة بأعمال القلوب، مثل يعني أن يقصر في المحبة في الله، أو أن يقصر في بعض الأعمال أو الخشوع أو في الرجاء أو التوكل، فلا شك أن هذا قصور عن الواجب، وقد يصحبه شيء من الإثم، لكنه لا يكون كافرا حتى يعني يترك هذه الأمور كلها من أصلها. يتقدم الكلام في هذا، ما أقصد بالأعمال الكلية، أعمال القلوب فيها تفصيل وأعمال الجوارح كذلك. فإذا ترك الأعمال الكلية فهو كما تقدم يعني محل خلاف بين أهل العلم، إذا ترك المشروع بالكلية، لأن التنازع إذا كان في الأركان ولم يحصل التنازع في ما بعد الشهادتين، ولم يحصل ما بعد أركان الإسلام، وإنما تنازعوا في الأركان الأربعة، فالذي يقول أنه لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة بعد الشهادتين يقول لو ترك الأعمال كلها وترفض بالشهادتين فمعه أصل الإيمان، لأنه ترك هذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين لا يكون مكفرا. والذي يقول بأنه يكفر بترك الصلاة يقول لابد أن يصلي مع التلفظ بالشهادتين. فرجع الخلاف في هذا بين أهل السنة، وتبين أن من أهل السنة من يقول أنه إذا ترك أعمال الجوارح كلها بعد التلفظ بالشهادتين مع اعتقاد وجوب أعمال الجوارح فهذا لا يكفر عند طائفة من أهل العلم، وهو قول لبعض السلف ورواية الإمام أحمد. نعم. هو كما تقدم الاعتقاد الذي هو أصل الاعتقاد في الدين ولا يتم الإيمان إلا به فهذا مكفر. أما الواجبات المتعلقة بأعمال القلوب فإنه قد يقصر في بعضها، فإذا قصر في بعضها فهذا لا يعد مكفرا. أولا أنا ما أرى التعبير بجنس العمل، لأن جنس العمل هذا محل نزاع، فلما نطلق يعني مصطلح يتنازع الناس فيه. أما ترك العمل بالكلية فقد ذكر يعني شيخ الإسلام أن هناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأنه إذا كمل الاعتقاد وكملت أعمال القلوب لا بد أن يصحبها أعمال الجوارح، فهذا لا شك أنه عند كمال أعمال القلوب لا بد أن يصحبها كمال أعمال الجوارح. لكن النزاع في رجل مقصر بكثير من أعمال القلوب، مقصر بكثير من الأعمال القلوب حتى أنه لا يبقى معه من هذا إلا الأصل، فهل يتصور فيه أن يترك العمل بالكلية أو لا؟ هذا يعني أحيانا قد يقول يعني من يقول أنه لا يتصور، من يعني يعتقد الوعد والوعيد وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر عن الجنة والنار وشدة الأهوال وما يلاقيها الإنسان من الأهوال بعد الموت، وأن الناس في دارين إما جنة وإما نار، ثم بعد ذلك لا يمتثل ولو مرة واحدة، يعني ذكر يعني بعض أهل العلم أن هذا غير متصور. ولكن هذه المسألة مرجعها إلى التصور والحكم على الناس، والناس يتفاوتون في هذا بحسب إيمانه، فمن كان على درجة من الإيمان يستبعد أن يوجد هذا في بعض الناس. لكن يعني قد يكون عند بعض العصاة لو قلت له أن هذا متصور يقول نعم متصور، فالناس إنما يحكمون في غالب أحوالهم في هذه الأمور التي متعلقة بالتصور وما يدور في الأذهان بحسب ما هم عليه. ولكن في الحقيقة للإنصاف لو رجعنا نجد أن من بعض الناس من يقول هذا قد يكون متصور، لأن بعض الناس قد يكون عنده شبه وقد يعني يبقى متعلق بشبه حتى يموت عليها، مثل أن يعتقد أنه إذا مات على التوحيد يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة ولا يعمل، أو يظن أنه إذا كان على التوحيد أنه سيدخل الجنة، أو يقول مآله إلى الجنة ولا يدري ما هو معرض له من العقوبة قبل دخول الجنة وإن مات على التوحيد، أو قد يغفل ويظن أنه مقطوع له بأنه يموت على أصل التوحيد، ولكن لو كان على درجة من العلم علم أنه على خطر كبير وأنه هو معرض للردة في كل يوم بسبب بعده عن الله عز وجل والمعاصي. فالناس يتفاوتون بحسب العلم، وهذه أمور كلها مرجعة إلى التصور والذهن. وأما إذا رجعنا إلى النصوص فليس هناك تقرير إلا لما دلت عليه النصوص، وليس هناك تحقيق إلا إلى ما ذكره أهل العلم في التنازع في التكفير بشيء من ترك هذه الأركان من عدمها. فنقول أن هذا عند طائفة من أهل العلم نعم متصور ويقطعون لصاحبه بأصل الإيمان، وعند بعضهم يقولون أنه لا بد أن يصلي، وعند بعضهم يقول لا بد أن يصلي ويأتي بالزكاة، وعند بعضهم يقول أن لا بد أن يأتي بالأركان، وكل هذه أقوال عليها طوائف من أهل العلم من أهل السنة. الإيمان المستحب ينتفي بترك المستحبات، لأن الإيمان المستحب الكامل هو أن يأتي العبد بالواجبات ويترك المحرمات ويأتي بالأعمال المستحبة كلها، فهذا هو الذي حقق الإيمان الكامل المطلق الذي له أعلى درجة في الإيمان وليس بعدها درجة. فهذا إذا نقص شيء من الأعمال المستحبة أو في شعبة من شعب الإيمان المستحبة، مثل يعني أن يقصر في شيء من المستحبات، مثل أن لا يكون له صيام نفل أو لا يكون له صدقة نفل أو لا يكون له شيء من الجهاد المستحب، فهذا نقص عن الإيمان المستحب. وأما الإيمان الكامل الواجب فهو لا ينفى إلا على ترك واجب، لا ينفى الإيمان الواجب على ترك مستحب كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قاعدة مقررة، كلما وجدتموه من النصوص ينفي الإيمان فاعلموا أن هذا الشيء المنفي إنما هو واجب من الواجبات التي إذا تركها العبد فإن إيمانه ناقص لترك هذا الواجب. لا شك أن الأنبياء كغيرهم من الناس يتفاوتون في الإيمان وليسوا في درجة واحدة، والذي يدل على هذا عقيدة أهل السنة وما دلت عليه النصوص من المفاضلة بين الأنبياء، فأولو العزم أفضل من غيره، وأولو العزم يتفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، ثم حصل نزاع في المفاضلة بينهم بين موسى ونوح وعيسى، وقدم الكثير من أهل العلم موسى، ثم قوي النزاع في المفاضلة بين نوح وبين عيسى، وهذا كله بناء على تفاضلهم في الإيمان وفي التقوى. وأما الصغائر فعلى الصحيح من أقوال أهل السنة أنها قد تأتي قد يحصل لهم شيء من هذا، لكنهم يوفقون للتوبة منها لأنهم أولى الناس بقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث، فهم أولى الناس بهذه الأسماء. نعم. نعم، اعتقاد الجهمية والمعتزلة الذي هو قائم على إنكار الصفات كفر، من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر، عقيدة الجهمية كفر، اعتقاد أن القرآن مخلوق كفر، اعتقاد نفي صفة من صفات الله عز وجل كفر، لكن من فعل هذا من المتأولين لم يكفر مثل الأشاعرة وكذلك المعتزلة. ولهذا لاحظوا يعني القول بأن القرآن يعني مخلوق هو قول المعتزلة، ومع هذا ما يعرف عن أهل العلم أنهم أجمعوا على تكفير المعتزلة، وإنما أجمعوا على تكفير الجهمية لأن الجهمية أبعد من المعتزلة من الدين، وعامتهم زنادقة، وأما المعتزلة ففيهم قرب من الدين وقد يكون لهم نصرة للدين، وأما الأشاعرة فهم أقرب من الجميع وأظهر في الدين، وكثير منهم كان من المحدثين ولهم نصرة في السنة، ولكنهم وقعوا في هذا متأولين، فما كفرهم العلماء ولا يعرف عن أحد أنه كفر الأشاعرة، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ثناء يعني بعض أهل السنة ومنعوا من لعن الأشاعرة لما قاموا به من نصرة الدين، وهذا مما يدل على أصل أهل السنة القائم على النظر إلى المخالفة بالنظر إلى المخالف ومدى منزلته من الدين، فإن الرجل يشفع له إيمانه ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولما قدم من الخير والفضل، وهذا خلاف ما عليه بعض المتأخرين الذين لا ينظرون إلا إلى القول المجرد من حيث هو، ولا يكاد ينظر إلى القائل والمتكلم من هو، فيساوون بين طلاب العلم من أهل السنة وبين بعض العلماء أحيانا وبين بعض أهل البدع الذين يحصل بينهم اتفاق في بعض المخالفات، فيجعلون هذا مثل هذا، وهذا من البغي. فهؤلاء ليسوا كأولئك عند الله، لهم منزلة ولهم فضل. وشارب الخمر إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه لما قدم من العمل الصالح، فهؤلاء لهم أعمال صالحة يكفر الله عز وجل بها عنهم، ولهذا لم يلحقوا بأهل البدع. ومرجئة الفقهاء قالوا بقول المرجئة ووافقوه في أصله، ومع هذا لم يذمهم العلماء ولم يطعنوا فيهم طعنهم في المرجئة ولم يتكلموا فيهم كلامهم في المرجئة. نعم.